موسوعة يستخفنك الذين لا يعلمون.

But لا يستوون أم أزواجه أمهاتهم

كفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها وكان